أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم قطع أجزاء من الدواب كقطع آذان الأغنام أو الكلاب؟ وهل هناك كفارة إذا كان هذا الفعل لا يجوز؟ أثابكم الله. لا يجوز التعرض للدواب بالأذية والمثلة. المثلة مثل أن تقطع يد الدابة، أن تقطع أذنها تصبح عظباء، أو يقص قرنها أو أحد قرنيها من دون حاجة. أما لو وجدت الحاجة فلا بأس، إذا وجدت الحاجة كأن يكون بها مرض ويخشى عليها أن يضرها كالآدمي، فيجوز حينئذ علاجها. إذا قال الطبيب أنه لابد من قطع رجلها حتى لا تتضرر تقطع رجلها، وهذا القطع مشروع لوجود الحاجة. أما إذا لم تجد الحاجة فإنه محرم، وهو من صنيع إبليس الذي يأمر به، وهو من صنيع من أطاع إبليس، لأن إبليس يأمر بذلك: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير الخلقة وأذية الحيوان بها لا تجوز شرعا، وإذا فعل الإنسان ذلك وعذب الحيوان فإن الله يحاسبه ويتحمل إثم ذلك. وفي الحديث الصحيح أن نبيا نزل بشجرة فقرصته نملة، فنظر فإذا هو بقرية نمل تحت متاعه، فأمر برحله فرحل، ثم أحرق القرية، فقال الله: أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فعتب عليه ذلك. والحيوانات والدواب وما في الأرض إن كان فيه ضرر ويضر بالإنسان دفع ضرره، فإن كان ضرره لا يندفع إلا بالقتل قتله، مثل الأسد أو النمر إذا رآه الإنسان وهو في الصحراء وخاف على نفسه فإنه يقتله. وأصح قولي العلماء أنه إذا رأى هذا النوع من العاديات والمؤذيات لا ينتظر حتى يهجم عليه، إذا كان من شأنه أن يؤذي فإنه يقتله مباشرة حتى ولو لم يعد عليه. وهذا من لطف الله عز وجل، لأن الغالب في هذه الحيوانات الكلب والعدو على الناس، فلا ينتظر، يحكم بالغالب، فيرخص الإنسان في مثل هذه الحالة أن يقتل وأن يقطع دابرها وشرها عنه. وأما إذا كانت في سبيلها وفي طريقها فلا يجوز التعرض لها، إذا كانت غير مؤذية أو كلاب ليست بعقورة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور. فلما قال الكلب العقور هذه صفة قيد فيها، خصصت نوعا من الكلاب وهو الذي يعقر الناس ويحبسهم، وهو الكلب الذي يقف في طريق الناس ويصيح عليهم ويمنعهم، وربما هجم عليهم ولربما عض الصغير وآذى، هذا يقتل لأنه تعرض بالأذية. لكن لو أن الكلاب في برية فجاء شخص وأخذ السلاح وصار يطلق عليها الرصاص ويقتلها، نقول لا يجوز، هذا من الإفساد في الأرض. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال قتل الحيوان من غير حاجة وقلع الأشجار من غير حاجة، هذا أئمة السلف فسروا الآية عليه، وهذا مما نهى الله عنه وحرمه على خلقه. فلا يجوز التعرض للحيوانات بقتلها، كذلك لا يجوز تعذيبها والتمثيل بها، فتعذيبها بالقتل أو بقطع الأجزاء. تعذيب بالقتل من غير حاجة مثل أن يضعها هدفا، لأنه إذا وضع الحيوان هدفا وصار يرمي عليه الحيوان يتعذب قبل القتل لأنه يروع ثم يقتل. أما في المسألة الأولى أنه يقتل مباشرة، فإذا وضعه هدفا وصار يرمي عليه بالسلاح، أو يضعه ثم يأتي بالأطفال يعبثون به ويجرونه ثم يضربونه أو يؤذوه، كل هذا محرم شرعا. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتخذ الحيوان غرضا، يعني هدفا يهدف عليه، يريد أن يتعلم الرماية يضع شاخصا ويهدف على الشخص. أما الحيوان وذوات الأرواح فهذه لها حرمة، فلا يجوز تعذيبها ولا أذيتها. والأصل أن قطع الأعضاء من الحيوانات محرمة، كما ذكرنا أنه من صنيع إبليس، ما يسوله إبليس لبني آدم فيصنعونه ويعصون الله عز وجل به. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، وقال المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فتغيير خلقة الحيوان بشق أذنه أو فلجها أو كيه أو نحو ذلك من الأمور المحرمة لا تجوز. واختلف العلماء في وجود الحاجة لوسم الحيوان، هل يبيح الوسم يسخن الحديد بالنار ثم يوسم على ظهر الدابة، على فخذها، على وركها، على رجلها، على حسب عادة القبائل وأعرافهم، فيوضع في الوسم عبارة، فهذا جائز لوجود الحاجة. وأما ما عدا ذلك ما لا حاجة فيه فإنه لا يجوز. وهكذا بالنسبة لخصي الدواب عند وجود الحاجة لتطيب اللحم ونحو ذلك. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، دل على جواز ذلك لأنه يحسن اللحم ويطيبه. فهذه التصرفات لمصلحة الحيوان ينتفع به لا بأس به، مثل ما ذكرنا الوسم، ومثل الوجع من أجل تطيب اللحم لمن يعرفه وعنده خبرة. وأما ما عدا ذلك مما فيه تمثيل وتعذيب في الحيوان فالأصل تحريمه وعدم جوازه. وتعرض للحيوان بالأذية لا خير فيه، فإنه قد يشتكي الحيوان إلى ربه، فرب الحيوان هو ربك. وذكر بعض أئمة السلف، ذكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله صاحب الكتاب المصنف في الآثار، يقول إن رجلا بمكة أمسك ظبية وعذبها حتى بالت على نفسها، وفعل هذا داخل حدود حرم مكة، فابتلاه الله بحية التفت عليه والعياذ بالله حتى بال على نفسه. هذه والقصص في هذا معروفة، ومثل هذه القصص العلماء يذكرونها للعظة لأن أصول الشرع تدل عليها وهي تزجر الناس، لكن لا يجوز العمل بما فيها من الأحكام إذا كان البعض يريد أن يبني عليها حكما أو يراها أصلا، هذه ليست بأصول لكن تحكى للعظة والاعتبار. الله أقدر وقادر أن يجعل في عبده من البلاء أضعاف مما حكي، وهذا الذي لا يحكى لا يأتي شيئا بجنب عظمة الله، فإن الله إذا غضب على العبد أعوذ بالله، كما قال سبحانه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ويغضب الله عز وجل إذا انتهكت حرماته. فلما يبغي العبد ويبطش بخلق الله وخاص الضعفاء والحيوانات ضعيفة. ولذلك في الحديث الصحيح الكلب لما سقته البغي من بغايا بني إسرائيل في الرواية فشكر الله لها، أي أن الكلب سأل ربه أن يشكرها على صنيعها فغفر الله لها ذنوبها. فإذا كان شكر في حال الإحسان فإنه يشتكي في حال الأذية والبغي والطغيان. وما ربك بغافل عما تعملون، فينبغي للعبد أن يحفظ حرمة الله عز وجل في هذه الأمور، وأن يعلم أنه عبد مملوك، وأن هذا الكون كون الله لا يعمل فيه إلا ما يرضي الله. ونسأل الله بعزته وجلاله يعصمنا بعصمته وأن يتولانا برحمته ولطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.